يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟ الصلاة صحية والحمد لله، نسأل الله أن يهدم فعل ذلك. الصلاة صحيحة، لكن صرف الأموال اللي فيها نقص فيها شيء في غير المساجد أولى وأحوط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.